بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا. لاستك بان لو كتبت لي شاب كتاب أربعين نووية جنسين درس. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. فوائد الحديث 29 أظنه قد مر معنا بعض الفوائد. من الفوائد أن في الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفعهم في دينهم، وكذلك من الفوائد حرصهم على تعلم العلم والسؤال عنه. وسؤالهم عن العلم ذلك ليعلموا الحكم ويطبقوه، وهذا بعكس ما يفعله بعض الناس في هذا الزمان، يسأل فقط ليعرف الحكم. ومن الفوائد أن الحديث دليل على حرص الصحابة أيضا على معرفة الخير ومعرفة الأعمال التي بها حصول الجنة والسلامة من النار. في الحديث أيضا دليل على علو همة معاذ رضي الله عنه، بل وعلو همة الصحابة رضي الله عنهم وزهدهم في الدنيا، وذلك لكونهم يسألون عما يدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار، كما فعل ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا يدل على علو همتهم وأنهم يسعون لما يقربهم إلى الله عز وجل ويدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار. وكثير من الناس في هذا الزمان قد اشتغلوا بالدنيا ونسوا الآخرة إلا من رحم الله عز وجل. من الفوائد أيضا أن في الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عما أشكل عن الإنسان في أمور دينه. ومن الفوائد أن في الحديث دليل على إثبات الجنة والنار، وفيه دليل أيضا على أن أولياء الله عز وجل وهم المؤمنون المتقون يعملون الصالحات ليدخلوا الجنة ويسلموا من النار، وهذا بخلاف ما يقوله بعض الصوفية أو غلاة الصوفية، وأنهم لا يعبدون الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، ويزعمون أنهم يعبدونه محبة فيه. ولو صدقوا في هذه المحبة لعبدوا الله عز وجل رغبة في جنته وخوفا من ناره، وقولهم هذا باطل، وذلك لحرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأعمال الموصلة إلى الجنة والمباعدة عن النار. في هذا الحديث، في حديث معاذ رضي الله عنه، رد عليهم، أي رد على هؤلاء الصوفية أو غلاة الصوفية الزاعمين أنهم لا يعبدون الله عز وجل خوفا من ناره ولا رغبة في جنته. وقد قال الله عز وجل: وقد قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم. والأدلة في هذا الباب كثيرة. رد على هؤلاء، ومن الفوائد أن في الحديث دليل على أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. قال تعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحمد لله. أرحمك الله. أرحمك الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. في الحديث دليل على أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وهذا لا ينافي ما جاء في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فإن الباء في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء هنا في هذا الحديث للمعاوضة. فهذا العمل لا يساوي الجنة. وأما في الآيات السابقة فإن الباء للسببية، جزاء بما كانوا يعملون. الباء هنا السببية للسببية، الباء هي السببية، أي سبب دخولكم الجنة هو عملكم الصالح. ففرق بين الباء التي للمعاوضة والباء التي للسببية. فدخول الجنة ليس عوضا عن الأعمال الصالحة، وإنما الأعمال الصالحة أسباب لدخول الجنة. والله عز وجل تفضل بالتوفيق للسبب. الله عز وجل هو المتفضل على عبده بفعل السبب وهي الأعمال الصالحة، ثم تفضل عليه بالجزاء الذي هو دخول الجنة. فرجع الفضل في السبب المسبب إلى الله عز وجل، والله أعلم. إذن الجمع بين هذه الآيات، وكذلك الجمع بين قوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، وبين الحديث الآخر لن يدخل أحد الجنة بعمله، أن الباء في الحديث الأول هي باء السببية، والتي تفيد أن هذا العمل هو سبب لهذه النتيجة. أما الحديث الثاني فالباء فيه باء العوض، فالمنفي في الحديث الثاني هو العوض، وهو أن يكون دخول الجنة. فالمنفي في الحديث الثاني هو العوض، أما المثبت في الحديث الثاني فهو السبب، أما المثبت في الحديث الأول فهو السبب، والله تعالى أعلم. من الفوائد أن هذا السؤال الذي سأله معاذ رضي الله عنه سؤال عظيم، كما سبق الإشارة إليه في المفردات، لكنه مع عظمه يسير على من يسره الله عليه ووفقه إليه. ولهذا واجب على المسلم أن يسأل ربه تيسير أموره الدينية والدنيوية، من الفوائد أن الحديث اشتمل على أركان الإسلام الخمسة، وهي أصل الإسلام وبناؤه الذي يقوم به أو الذي يقوم بها. من الفوائد أن أعلى الواجبات وأساسها هو عبادة الله تعالى وحده، وهو التوحيد. من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجاب معاذ رضي الله عنه عن سؤاله وزاده في الجواب. أجاب معاذ رضي الله عنه زيادة عن جواب سؤاله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا من حسن تعليمه كونه يقرب الأشياء المعنوية بضرب المثل المحسوس لها. من الفوائد أن الصوم جنة، أي جنة من النار ومن الشهوات. من الفوائد أن الصدقة تطفئ الخطيئة، وفي هذا حث على الصدقة وعلى كثرة الصدقة، لأن أجرها عند الله عظيم، ولأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي الآية بعدها فضيلة الإنفاق مما رزق الله العبد، لقوله ومما رزقناهم ينفقون، أي من الطيب الحلال. من الفوائد أيضا الحث على صلاة الليل، وأنها أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفيه أيضا فضيلة صلاة الليل، وفيه أيضا بيان فضيلة أهل قيام الليل، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم وأخبر أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. في مقابل هذا أيضا ذم لأولئك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع في اللهو واللغو والحرام. من الفوائد أن العبد ينبغي له أن يكون خائف راجيا، فإذا عبدت الله أديت عبادته، فكن بين الخوف والرجاء، تعمل الصالحات وتخاف ألا يقبل منك، ومع ذلك تحسن الظن بربك أن يثيبك الثواب الجزيل على هذه الأعمال الصالحة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك، هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء، أو الأولى أن يغلب جانب الخوف، أو يجمعهما سواء؟ قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم: ينبغي عند الموت أن يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف. قال الشيخ ابن عثيمين: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أما في حال الصحة فيغلب جانب الخوف لأجل أن يحمله خوفه على الاستقامة. قال: وقال بعض أهل العلم: في حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، في حال الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف. قال: وهذا حسن. ثم قال: وهذا القول من حيث المعنى أحسن الأقوال، لكن مع ذلك لا نحكم به على كل فرد، إذ قد يعرض للإنسان حالات يغلب فيها الرجاء أو يغلب إذ قد يعرض للإنسان حالات يغلب فيها الرجاء وحالات وحالات إذ قد يعرض للإنسان حالات يغلب فيها الرجاء وحالات يغلب فيها الخوف، لكن نحن نتكلم عن الخوف والرجاء من حيث هما، لا باعتبار كل واحد من الناس. انتهى. من الفوائد أن رأس الأمر، أي أمر الدنيا والآخرة، هو الإسلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والإسلام هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بعد بعثته لا إسلام إلا ما كان على شريعته. وعلى هذا فلو سأل سائل: هل اليهود مسلمون؟ هل النصارى مسلمون؟ فالجواب أن اليهود في حال قيام شريعة التوراة إذا اتبعوها فهم مسلمون، وكذلك النصارى في حال قيام الإنجيل إذا اتبعوه فهم مسلمون. ولهذا في القرآن الكريم ذكر الإسلام لهؤلاء وهؤلاء. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل من كفر به فليس بمسلم حتى لو قال إني أسلمت. انتهى. من الفوائد أن الصلاة عمود الدين، والعمود لا يستقيم البناء إلا به. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن ترك الصلاة كفر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويتفرع على هذا أن من ترك الصلاة فهو كافر، لأن العمود إذا سقط لم يستقم البناء. قال: وهذا القول هو القول الراجح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، حتى حكي هذا القول إجماعا من الصحابة، وهو مقتضى النظر والقياس. إذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة؟ لا يمكن هذا أبدا. قال: وقد كتبنا في هذا رسالة موجزة والحمد لله، لكنها تضمنت ذكر الأدلة على كفر تارك الصلاة والجواب عن قول من يقول إنه لا يكفر. انتهى. من الفوائد أن الجهاد ذروة سنام الإسلام. من الفوائد أن في الحديث بيان أن دخول الجنة والمباعدة عن النار سببه العمل الصالح. من الفوائد أن في الحديث بيان أن أهل النار قد يكبون في النار على وجوههم. من الفوائد أنه لم يذكر في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة الآية. قد قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أمر يفيد الوجوب. فما الجواب؟ والجواب أنه قد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية على أن هذه الآية الكريمة التي تأمر بالاستعاذة في حال التلاوة، أن هذه الآية تأمر بالاستعاذة في حال التلاوة ليس في حال الاستشهاد والاستدلال. ولهذا قال الحافظ السيوطي رحمه الله في رسالة له تسمى القيادة في تحقيق محل الاستعاذة الذي ظهر لي من حيث النقل والاستدلال، أن الصواب أن يقول: قال الله تعالى، ويذكر الآية ولا يذكر الاستعاذة. فهذا هو الثابت في الأحاديث والآثار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم. وذكر أيضا هذا الجواب في الحاوي، في كتاب الحاوي للفتاوى، والله أعلم. ثم قال النووي رحمه الله في الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني: جثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي رحمه الله: حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. أقول الحديث ذكر النووي رحمه الله أخرجه الدارقطني في كتاب الرضاع، لكن فيه اختلاف يسير في تقديم وتأخير. ولفظه: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، حد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وأخرجه أيضا الدارقطني في كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، لكن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها، فلا تكلفوها رحمة من ربكم فاقبلوها. وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى، في السنن الكبرى، وقال: هذا موقوف، أي أنه موقوف على أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك. والحديث فيه ضعف لأن فيه انقطاعا، فإن مكحول راوي الحديث عن أبي ثعلبة لم يسمع منه، فإن مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة رضي الله عنه. وكذلك اختلف في رفع هذا الحديث ووقته، وقد سمعتم أن البيهقي رجح وقفه، أما الدارقطني فإنه قال: الأشبه بالصواب المرفوع، أي أنه يرجح المرفوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وقد حسن الشيخ، يعني الإمام النووي، وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث، كذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر ابن السمعاني في أماليه، ورجعت إليه ووجدته كذلك. أقول رجعت إليه في أماليه فوجدته كذلك حسنه. ثم قال ابن رجب رحمه الله: وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، يعني أنه يميل إلى أن المعنى صحيح. قال: خرجه البزار، وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. قال: وخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي ثعلبة، وقال في آخره: رحمة من الله فاقبلوها، ولكن إسناده ضعيف. قال: وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. ثم قال ابن رجب: قلت: وقد روي عن سلمان رضي الله عنه من قوله من وجوه أخر، أي أنه أن الحديث مرسل موقوف على الصحابي. قال: وخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وضعف إسناده. قال: وروي عن الحسن مرسلا. ثم قال: وخرج أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا، أي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الآية. قال: وهذا موقوف. انتهى كلام ابن رجب، كلام ابن رجب رحمه الله بتصرف. وعلى هذا فالمعنى صحيح. أبو ثعلبة الخشني هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عدة أحاديث، نزل الشام، وقيل إنه سكن داريا، وقيل قرية البلاط وهي في الشام في غوطة دمشق الشرقية، وله بها ذرية، أي بقرية البلاط. اختلف في اسمه واسم أبيه على أقاويل كثيرة، قيل بلغت 40، فقيل إن اسمه جرهم ابن ناشم، ابن ناشم بالميم، وقيل جرثوم ابن لاشر، ابن لاشر، وقيل جرثوم بن عمرو، وقيل جرثوم بن ناشر كما ذكر النووي رحمه الله هنا. قال الدارقطني وغيره: هو من أهل بيعة الرضوان، أسلم له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا. قال رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اكتب لي بأرض كذا وكذا بالشام. ولم يظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، يعني لم تفتح. فقال: ألا تسمعون ما يقول هذا؟ فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده لنظهرن عليها. فكتب له بها، أخرجه في المسند وغيره. وقال أيضا رضي الله عنه: ما من عبد تفرغ لعبادة الله إلا كفاه الله مؤونة الدنيا. ذكر أنه رضي الله عنه بينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، ونعمة الميتة. فرأت بنته أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة، فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: في مصلاه. فنادته فلم يجبها، فأنبهته، أي أيقظته، فوجدته ميتا رضي الله عنه وأرضاه. مات بالشام، أول إمرة معاوية رضي الله عنه. وقيل بل في إمرة يزيد، وقيل بل في إمرة عبد الملك. وذكر بعضهم أنه مات 75 رضي الله عنه وأرضاه. قوله: فرض فرائض، أي أوجب فرائض وألزم القيام بها وحتم العمل بها، كالصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين ونحو ذلك. قوله: فلا تضيعوها، أي بالترك أو التهاون فيها، بل قوموا بها كما فرض الله عليكم. قوله: وحد حدودا، الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، وهو الحاجز بين الشيئين، ومنه الحد بين الأراضي. وشرعا عقوبة مقدرة من الشارع تزجر عن المعصية، والمراد العقوبات الشرعية كعقوبة الزنا والسرقة ونحوهما. أي جعل لكم حواجز وزواجر مقدرة تحجزكم وتزجركم عما لا يرضاه تعالى. وقيل إن الحدود هنا هي محارم الله، المحرمات والواجبات، وهذا هو الصواب. والحد قد جاء في الألفاظ الشرعية على 3 أضرب أو أشكال: أولها أن الحد هو ما أذن به شرعا، ما أذن به شرعا من واجب أو مسنون أو مباح. يدل لذلك قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والثاني أن الحد يراد به المحرم، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. والثالث أن الحد العقوبة، كما ذكرت لكم سابقا أنها عقوبة مقدرة من الشارع. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وقوله: فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوا ما حد لكم بمخالفة المأمور وارتكاب المحظور، أي أن الواجب لا تتجاوزه والمحرم لا تقربوه. قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي لا تدخلوا فيها أو لا تفعلوها ولا تقربوها، كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات. قوله وسكت عن أشياء، أي لم يحكم فيها بحل أو حرمة، وذلك رحمة لكم، أي لأجلكم، حتى لا يضيق عليكم، حتى لا يضيق عليكم الأمر، أو حتى لا يضيق عليكم. وقوله غير نسيان، أي أنه عز وجل لم يتركها نسيانا لأحكامها، بل رحمة بعباده كما سبق. والله تعالى يقول وما كان ربك نسيا، وقال تعالى لا يضل ربي في كتاب، وقال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله فلا تبحثوا عنها، أي لا تفتشوا أو تنقبوا أو تسألوا عنها. وقد جاء في الصحيحين إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. في رواية لمسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألة. إذن ما سكت عنه فلا تبحث عنه. الفوائد: اشتمل هذا الحديث على 4 جمل جمعت أحكام الله عز وجل: فرائض حقها ألا تضيع، ومحارم حقها ألا تقرب، وحدود حقها عدم مجاوزتها، ومسكوت عنه وحقه ألا يبحث عنه. وهذا الحديث قد جمع أحكام الدين كلها. أفاد هذا ابن رجب رحمه الله وغيره. قال بعض العلماء ليس في الحديث حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من هذا الحديث. أفاده أيضا ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. من الفوائد: إثبات أن الأمر لله عز وجل وحده، فهو الذي يفرض الفرائض يوجب الواجبات، وهو الذي يحرم المحرمات، فالأمر بيده، لا أحد يستطيع أن يوجب ما لم يوجبه الله أو يحرم ما لم يحرمه الله عز وجل. من الفوائد أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وقد اختلف العلماء في هذا، هل الفرض والواجب بمعنى واحد أو بينهما فرقا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد، وأما من حيث الوصف هل هذا فرض أو واجب، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا. ومدار اختلافهم على 3 أقوال. القول الأول، أقول مدار اختلافهم على 3 أقوال. القول الأول أن الفرض هو ما دل القرآن على وجوبه، والواجب ما دلت السنة على وجوبه. وهذا التفريق تفريق من جهة عزو الدليل لا من جهة المرتبة. الثاني أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني أو غير قطعي. وهذا التفريق من جهة الدليل والمرتبة. أما الثالث أو القول الثالث أن الفرض والواجب هما بمعنى واحد، لا فرق بينهما، لا من جهة عزو الدليل ولا من جهة المرتبة. وهذا أرجح الأقوال كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال بعد أن ذكر القولين الأولين، وأن الفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا، والقول الثاني أن الفرض ما ثبت بالدليل والواجب ما ثبت بالسنة، قال وكلا القولين ضعيف. والصواب أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، يعني الواجب إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب. قال هذا القول هو الراجح، قال هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. الله تعالى أعلم. انتهى. من الفوائد أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات. من الفوائد وجوب المحافظة على فرائض الله عز وجل. من الفوائد أن الله عز وجل حد حدودا، أي جعل الواجب بينا والحرام بينا، كالحد الفاصل بين أراضي الناس. وقد دل على ذلك الحديث الذي سبق معنا، حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. من الفوائد تحريم تعدي حدود الله. من الفوائد أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات، بل الحدود كما شرعت. وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا كما أفاد الشيخ ابن عثيمين، فلو كانت حدا ما تجاوزها عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم، إذ كان شارب الخمر يجلد 40، ولما تساهل الناس بذلك استشار عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا عليه، ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حيث قال يا أمير المؤمنين أخف الحدود 80، أخف الحدود 80. فرأى عمر رضي الله عنه بإجماع الصحابة أن يجلد شارب الخمر 80. فدل هذا على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، كما أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والله أعلم. من الفوائد يقول الشيخ ابن عثيمين وصف الله عز وجل بالسكوت، هذا من تمام كماله عز وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. من الفوائد تحريم انتهاك محارم الله عز وجل. من الفوائد أن ما سكت الله عنه ولم يفرضه ولم يحده ولم ينهى عنه فإنه حلال، لكن هذا في غير العبادات. أما العبادات فإنها توقيفية، لا يجوز فعل شيء منها إلا بدليل، فلا يقال ما سكت الله عنه فلم يحرمه ولم يوجبه أننا نفعله من العبادات، لا، فإن العبادات توقيفية لا بد في فعلها من الدليل. ولهذا من ابتدع في دين ما ليس منه، سواء كان في العقيدة أو في القول أو العمل، فقد انتهك حرمات الله عز وجل. من الفوائد أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله تعالى عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى بعد عهد الرسالة، لأن بعضهم قال إن هذا خاص بعهد الرسالة، والصحيح أنه حتى بعد عهد الرسالة لا ينبغي للإنسان البحث عما سكت الله تعالى عنه أو سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان المراد من ذلك البحث والتوسع في العلم كما يفعله طلاب العلم، فهذا لا بأس به. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث عنه كما أفاد ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للأربعين تفريعات في هذه المسألة كثيرة، من أراد الزيادة فليرجع إليها. من الفوائد إثبات رحمة الله عز وجل في شرعه، وأن شرعه كله رحمة، لقوله رحمة بكم. من الفوائد انتفاء النسيان عن الله عز وجل، كما قال تعالى: وما كان ربك نسيا. فإن قيل: ما الجواب عن قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم؟ الجواب أن المراد هنا بالنسيان الترك، أي تركوا دين الله فنسيهم، أي تركهم. فالمراد بالنسيان هنا الترك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف الله عز وجل به، بل يوصف به الإنسان. انتهى. من الفوائد ونختم بها: حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح البين. والله تعالى أعلم. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نبتدئ بالحديث 31: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم اشف مرضانا، عاف مبتلانا، ارحم موتانا، وفق ولاة أمرنا، اهد ضالنا، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. أرجوكم جعل الله في ميزان حسناتكم، ونفع الله بما سمعنا. الله يحفظكم. آمين آمين.